قال سيد قطب رحمه الله: ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحيانا إنه شعر، ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاعر، وهم في حيرتهم كيف يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيرا، والذي يدخل إلى قلوب الناس ويهز مشاعرهم ويغلبهم على إرادتهم من حيث لا يملكون له ردا. فجاء القرآن يبين لهم في هذه الصورة أن منهج محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن غير منهج الشعراء ومنهج الشعر أصلا، فإن هذا القرآن يستقيم على نهج واضح ويدعو إلى غاية محددة ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول اليوم قولا ينقضه غدا، ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة، إنما يصر على دعوة ويثبت على عقيدة ويدأب على منهج لا عوج فيه. والشعراء ليسوا كذلك، الشعراء أسرى الانفعالات، الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة، تتحكم فيهم مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما كانت، ويرون الأمر الواحد في لحظة أسود وفي لحظة أبيض، يرضون فيقولون قولا ويسخطون فيقولون قولا آخر، ثم هم أصحاب أمزجة لا تثبت على حال. هذا إلى أنهم يخلقون عوالم من الوهم يعيشون فيها ويتخيلون أفعالا ونتائج، ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بها، فيقل اهتمامهم بواقع الأشياء، لأنهم يخلقون هم في خيالهم واقعا آخر يعيشون عليه. وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا الناس، فلصاحب الدعوة هدف وله منهج وله طريق، وهو يمضي في طريقه على منهجه إلى هدفه، مفتوح العين مفتوح القلب يقظ العقل، لا يرضى بالوهم ولا يعيش بالرؤى ولا يقنع بالأحلام حتى تصبح واقعا في عالم الناس. فمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الشعراء مختلفان ولا شبهة هناك، فالأمر واضح صريح. والشعراء يتبعهم الغابون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهم يتبعون المزاج والهوى، ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى الذين لا منهج لهم ولا هدف، وهم يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول وفق الانفعال الذي يسيطر عليهم في لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر من المؤثرات. إلى أن قال رحمه الله: ومن ثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام، هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبهم بعقيدة واستقامت حياتهم على منهج، وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل، ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام، وانتصروا من بعد ما ظلموا، فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه. ومن هؤلاء الشعراء الذين نافعوا عن العقيدة وصاحبها في إبان المعركة مع الشرك والمشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم من شعراء الأنصار، ومنهم عبد الله بن الزبعري وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقد كانا يهجوان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليتهما، فلما أسلما حسن إسلامهما ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافحا عن الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله.